أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون غلبت بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم غلبت

ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة I don't know. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد وله الحمد وله الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آيات ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.